بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحادية عشرة، ميمونة بنت الحارث. الحادية عشرة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، آخرهن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث. أولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أولاده كلهم ما عدا إبراهيم. فمن السرية مارية القبطية رضي الله عنها، أولهن خديجة، وما تزوج عليها حال حياتها. لما توفيت تزوج عليه الصلاة والسلام سودة، ثم بعدها عائشة، ثم بعدها حفصة رضي الله عن الجميع، ثم بعد حفصة زوجة زينب بنت خزيمة الملقبة بأم المساكين، كانت تعمل وتطعم المساكين وترفق بهم وتألفهم ويألفونها، ولذا سميت بأم المساكين رضي الله عنها. ثم بعدها أم سلمة رضي الله عنها، زوجة أبي سلمة توفي عنها رضي الله عنه، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. السابعة زينب بنت جحش ابنة عمته صلى الله عليه وسلم، كانت عند زيد ابن حارثة المدعو زيد بن محمد بالتبني، فلما نزل قوله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فدعي لأبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه. طلق زينب بنت جحش رضي الله عنها، فلما تمت عدتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. الثامنة جويرية بنت الحارث من بني المصطلق. التاسعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. العاشرة صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها. الحادية عشرة هذه ميمونة بنت الحارث. 11 تزوجهن صلى الله عليه وسلم ودخل بهن، ولم يكن منهن بكرة سوى عائشة رضي الله عنها وعن الجميع. ميمونة بنت الحارث هذه خالة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، كانت عند أختها لبابة بنت الحارث التي هي زوجة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وهي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد ابن الوليد رضي الله عنه. لما تأيمت بقيت عند أختها عند العباس، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من العباس فزوجها إياه، وهي آخر أمهات المؤمنين التي دخل بهن صلى الله عليه وسلم، وهي آخرهن وفاة على ما قيل على خلاف في ذلك، وقد بلغت 80 سنة رضي الله عنها. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضية عمرة القضاء في السنة 7 من الهجرة. قال بعض العلماء رحمهم الله: تزوجها وهو محرم، والجمهور على أنه تزوجها حلال، وحتى لو كان محرم فذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكان العهد والاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في السنة السادسة من الهجرة على أنه يعتمر من السنة القابلة ويقيم في مكة 3 أيام ثم يرتحل. فجاء صلى الله عليه وسلم معتمرا في السنة السابعة، ولما تمت 3 أيام أرسل كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينك ارحل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتم أمهلتموني حتى أتزوج عندكم وأطعمكم الطعام. قالوا: لا. فأبوا عليه وخرج صلى الله عليه وسلم من مكة وتزوج بميمونة هذه بنت الحارث بسرف، موضع قريب من مكة، بنى بها ودخل عليها في ذلك المكان، وأدركتها الوفاة رضي الله عنها في ذلك المكان، ودفنت فيه رضي الله عنها، دفنت في المكان الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إنها رضي الله عنها أنها هي الواهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي يقال أنها هي الواهبة، وهي التي حرصت على أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل رضي الله عنها. ويقال أنها ليست هي وإنما الواهبة غيرها. وجميع زوجات هذه رضي الله عنهن كلهن بعدما تجاوز صلى الله عليه وسلم 50، في حال شبابه وقوته عليه الصلاة والسلام ونشاطه كان على خديجة فقط، ثم بعد خديجة سودة فقط فترة طويلة حتى هاجر إلى المدينة. وهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حينما تم له 53 سنة رضي عليه الصلاة والسلام. تزوج بعد الهجرة بعائشة رضي الله عنها، ثم تتابعنا أمهات المؤمنين، وآخرهن هذه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، تزوجها في 7 من الهجرة في شهر ذي القعدة. نعم، اقرأ. 11 ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث، وتزوجها في ذي القعدة 70 من الهجرة في عمرة القضاء، بعد أن حل منها على الصحيح. بعد أن حل من العمرة على الصحيح، وقيل إنه تزوجها وهو محرم، فيكون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. هذه أمهات المؤمنين التي دخل بهن صلى الله عليه وسلم، منهن 2 ماتتا في حياته عليه الصلاة والسلام: خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما، ماتتا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والباقيات بقين بعده صلى الله عليه وسلم. وحينما توفي صلى الله عليه وسلم كان في عصمته 9 يقسم ل8 عليه الصلاة والسلام، والتاسعة سودة رضي الله عنها، لما شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد طلاقها لكبر سنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عن الجميع، رغبة في أن تبقى من زوجاته صلى الله عليه وسلم في الجنة، فأبقاها صلى الله عليه وسلم ورضي بما تنازلت به من يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها. وهذا تشريع للأمة، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم ممكن أن تبقى في عصمته ولا يريد طلاقها، لكنه هذا فتح باب وتنشيط وترغيب للأمة في استمرار الزوجية حتى مع كبر السن. لا يكون الرجل مثلا في حال شباب زوجته يرغب فيها، فإذا كبرت سنها أرخصها وتزوج غيرها، له أن يتزوج غيرها والحمد لله، لكن الأفضل الإمساك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يمسكها ولا ينسى عشرتها. ثم هي يحسن منها أن تتنازل عن شيء من حقها، لأن أنس الرجل ورغبته يختلف من امرأة لامرأة، فقد يضطر لطلاقها إذا تمسكت بكامل حقها، لأنه لا يسوغ له أن يترك هو شيئا من حقها إلا بتنازلها. فإذا لم تتنازل وترك شيئا من حقها أثم، والمسلم يبتعد عن الإثم ويحرص على البعد عن ذلك. فيحسن بالتعاون، ويحسن التعاون بين الزوجين، فتتنازل الزوجة ويبقيها الزوج في عصمته ولا يطلقها. فكان عليه الصلاة والسلام بوفاته في عصمته 9 نسوة، هذا هو المعروف والمتفق عليه بين جمهور العلماء رحمة الله عليهم. نعم. فهؤلاء 11 سيدة تزوج بهن الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى بهن، وتوفيت منهن 2 خديجة وزينب أم المساكين في حياته، وتوفي هو عن 9 البواقي. أما 2 التي لم يبن بهما فواحدة من بني كلاب وأخرى من كندة، وهي المعروف. 2 عقد عليهما صلى الله عليه وسلم لكن لم يبني بهما، يعني لم تبقى معه، عقد عليهما ولم تبقيان معه. واحدة لما دخل عليها صلى الله عليه وسلم قالت له أعوذ بالله منك، يقال إنها مغرورة، إنه قال لها بعض أمهات المؤمنين إذا قرب منك فقولي أعوذ بالله منك حتى تحضين عنده، فقالت هذا القول. فقال عليه الصلاة والسلام لقد عذت بمعاذ، عذت بمن يعيذ من استعاذ به جل وعلا، الحقي بأهلك. فكان طلاقا. والأخرى قال لها أدني، قالت الملكة لا تدنو للسوقية، يعني أنا ملكة بنت ملك وأنت عادي من الناس، ما أنت كف لي في زعمها، فطلقها صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الاثنتان التي لم يبني بهما فواحدة من بني كلاب وأخرى من كندة، وهي المعروفة بالجونية، وهناك خلافات لا حاجة إلى بسطها. يعني في تزوجه إياهما عليه الصلاة والسلام وفي طلاقهما، لكنها ما يعتبران هذه من أمهات المؤمنين. نعم. وأما السراري، السراري السرية هي الأمة، وهذه في الشريعة الإسلامية لا حد لها بالعدد، وهي سرية نتيجة الكفر والسبي، يعني تكون كافرة مع قوم كفار، فإذا قاتل المسلمون الكفار وسبوا ما سبوا من ذراريهم ونسائهم وأموالهم وامتلكوا أموالهم، يكون هذا يسمى السبي. والسبي الإمام مخير فيه حسب المصلحة، إن شاء قسمه على الغزاة والمجاهدين يعطيهم من السبي فتكون إمة، وإن شاء باعهم، وإن شاء أطلق سراحهم بدون شيء كرما وجودا من أجل مصلحة الإسلام والمسلمين، كما عرفنا أنه أطلق سراح عدد من النساء، منهن أخت عدي بن حاتم الطائي، وكان إطلاق سراحها سببا لمجيء عدي وإسلامه رضي الله عنه، ثم أبلى في الإسلام بلاء حسنا رضي الله عنه وأرضاه. والسراري إذا قسمهن القائد يكون بين الجيش، بين الغانمين، بين الغازين المجاهدين في سبيل الله تكون أمعة له ملك يمين، هذه اللي تسمى ملك يمين، هي حل له لكن بعد استبرائها، ما يجوز له بعد أخذها أن يجامعها، لا، وإنما بعد استبرائها بحيضة حتى لا يختلط الماءان، لأنها ربما تكون متزوجة وأخذت وهي في عصمة زوجها كصفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، كانت متزوجة من ابن عمها وقتل زوجها وقتل أبوها وقتل عمها رؤساء وزعماء اليهود وهي استبقيت من السبي، فأسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها، وجاءت في قسم دحية الكلب، أو أن دحية الكلب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمع من هذه الإماء، فقال اذهب إليهن واختر واحدة، فوقعت عينه على صفية بنت حيي فأخذها، أعجبته فأخذها، فأتى آت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك أذنت لدحية الكلب في أن يأخذ أمة من الإماء من السراري من السبي، وإنه أخذ صفية بنت حيي بن أخطب بنت ملك اليهود، وهذه ما تصلح إلا أن تكون لك يا رسول الله. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى دحية الكلب وقال ائت بها وخذ غيرها، فأخذ دحية الكلب امرأة أخرى غيرها وتركها، وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وخيرها عليه الصلاة والسلام إن شاءت أن تكون من أمهات المؤمنين يعتقها ويجعل عتقها صداقها، فاختارت ذلك رضي الله عنها. فالسراري يجوز أن تكون زوجة إذا اعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها، ويجوز أن تبقى أمة، والفرق بين الأمة والسرية وبين الزوجة أن الزوجة لها قسم ولها ميراث وتعتبر حرة، بخلاف السرية فهي أمة مملوكة ولا قسم لها، وإنما يستمتع بها متى شاء، وإن شاء زوجها، فإذا زوجها غيره تبقى خادمة له ومملوكة له لكن ما يقربها، لأنه ما يجوز أن يستمتع بالمرأة غير رجل واحد. فكان عنده عليه الصلاة والسلام جاريتان فقط، وبإمكانه أن يتخذ ما شاء، لأن الجواري ليس لهن عدد، يكون عند الرجل 4, 5, 10, 20 وهكذا، لا حرج في هذا لأنهن في ملك اليمين، فمن أنجبت صارت أم ولد لا تباع، وإنما تبقى في ملك زوجها سيدها، فإذا مات تحررت ولا ترث ولا تعتد عدة الوفاة لأنها ليست زوجة وهكذا. وما دامت لم تلد فيجوز أن تباع، الأمة يستمتع منها سيدها ما شاء، ثم إذا أراد بيعها استبرأها ثم باعها ما دامت لم تنجب له، فإذا أنجبت له ولدا أو بنتا ذكرا أو أنثى ولو كان ميتا فإنها حينئذ تعتق نفسها، يعتقها ولدها. نعم. وأما السراري فالمعروف أنه تسرى باثنتين، إحداهما ماريا القبطية أهداها له المقوقس فأولدها ابنه إبراهيم. هذه ماريا القبطية مصرية، لما ذهب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس قرأه ورد ردا حسنا، ولكن لم ينقل أنه أسلم أو لم يسلم، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، جاريتين وثياب وبغلة، دليل القرب منه أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما نقل إسلامه فالله أعلم بذلك. فأرسل هذه الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ثانية أختان جاريتان أرسلهما، فتسرى النبي صلى الله عليه وسلم بماريا وأنجبت له ابنه إبراهيم، وأعطى الأخرى عليه الصلاة والسلام حسان ابن ثابت رضي الله عنه. فأولدها ابنه إبراهيم الذي توفي صغيرا من المدينة في حياته صلى الله عليه وسلم في 28 أو 29 من شهر شوال 13 من الهجرة، والسرية الثانية هي ريحانة بنت زيد النضارية. موت إبراهيم هو الذي وافق كسوف الشمس، فظن بعض الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس يجر رداءه وصلى بهم صلاة الكسوف، ثم خطبهم بعد الكسوف عليه الصلاة وبعد الصلاة بقوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. فأمر بصلاة الكسوف والخسوف عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الشمس والقمر ما تنكسف لموت شخص ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله جل وعلا بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. والسرية الثانية هي ريحانة بنت زيد النضرية أو القرضية. النضرية من بني النضير، من اليهود من بني النضير، وهي أول الأمر رفضت الإسلام، ما قبلت أن تسلم، ثم إنها من الله عليها بالإسلام فأسلمت، ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وسرية ما تعتبر من أمهات المؤمنين، وإنما هي من فراش للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لأحد بعده. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرمون، والخلفاء أبو بكر وعمر يكرمون ماريا ولبابة لكون النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بهما. ريحانة بنت زيد، هي ريحانة بنت زيد النضرية أو القرضية، كانت من محل خلاف هل هي من بني قريظة أو من بني النضير، هي من اليهود من سبي اليهود، كانت من سبايا قريظة واصطفاها لنفسه، وقيل بل هي من أزواجه صلى الله عليه وسلم وأعتقها فتزوجها. والقول وقيل إنه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها قال: إن شئت أعتقتك وتزوجتك، يعني تكون من أمهات المؤمنين. قالت: بل أبقى هكذا يا رسول الله، أخف علي وعليك. تقول كأنها تريد أنها ما تريد أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، تخشى أن لا تؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتخشى أن تشق على النبي صلى الله عليه وسلم في القسم لها. قالت: أبقى هكذا أخف لي ولك. كانت من سبايا قريظة فاصطفاها لنفسه، وقيل بل هي من أزواجه صلى الله عليه وسلم وأعتقها فتزوجها. والقول الأول رجحه ابن القيم، يعني أنها سرية وليست زوجة. وزاد أبو عبيدة: اثنتين أخريين جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، التي هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء، يعني التأمل في زواجه صلى الله عليه وسلم بهذا العدد الكثير ليس القصد منه قصد عامة الناس في الزواج الاستمتاع أو طلب الذرية أو نحو ذلك، وإنما هو أعلى وأجل وأعظم من هذا، كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.